الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الطوفي رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة: يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل خلافا لقوم. لنا: الرفع لا يستلزم البدل ولا يمتنع رد المكلف إلى ما قبل الشرع، ثم تقديم إلى ما قبل الشرع، ثم تقديم الصدقة أمام النجوى وغيره نسخ لا إلى بدل. قالوا: نأتي بخير منها يقتضيه. قلنا: لفظا لا حكما، أو نأتي منها بخير على التقديم والتأخير، ونسخ الحكم بأخف منه إجماعا، وبمثله لا يقال هو عبث، لأننا نقول فائدته امتحان المكلف بانتقاله من حكم إلى حكم، وبأثقل منه خلافا لبعض الظاهرية. لنا: لا يمتنع لذاته ولا لتضمنه مفسدة، وقد نسخ التخيير بين الفدية والصيام إلى تعيينه، وجواز تأخير صلاة الخوف إلى وجوبها فيه، وترك القتال إلى وجوبه، وإباحة الخمر والحمر الأهلية والمتعة إلى تحريمها. قالوا: تشديد فلا يليق برأفة الله تعالى. الآن خفف الله عنكم، يريد الله بكم اليسر أن يخفف عنكم. المسألة الخامسة: يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل خلافا لقوم. لنا: الرفع لا يستلزم البدل ولا يمتنع رد المكلف إلى ما قبل الشرع، ثم تقديم الصدقة أمام النجوى وغيره نسخ لا إلى بدل. هذه المسألة خصصها المؤلف رحمه الله لبيان أنواع النسخ، فإن النسخ على ما ذكر العلماء رحمهم الله يتنوع أنواعا، وقد وقع الاتفاق على بعضها ووقع الخلاف في بعض منها. فجاء المؤلف رحمه الله بالنوع الأول من هذه الأنواع، وهو أنه يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل، بمعنى أن الإنسان يكلف من قبل الشارع بأمر، ثم ينسخ هذا، يرفع هذا الأمر، يرفع هذا التكليف إلى غير بدل، يعني بدون أن يحل محله تكليف آخر. هذا جائز كما يراه المؤلف وجمهور علماء الأصول رحمهم الله، ولكن هناك طائفة منعت هذا، منعت جواز النسخ إلى غير بدل، يعني منعت نسخ الأحكام بدون أن يحل محلها أحكام أخرى، بدأ محل الأحكام المنسوخة. وقالوا إن النسخ، معنى النسخ يقتضي ألا يكون النسخ إلا ببدل، يقتضي ألا يكون النسخ إلا ببدل، أي أن شيئا يحل محل شيء، فينسخ أثره ويحل محله، كما إذا قيل نسخت الشمس الظل، نسخت الشمس الظل أي أزالته، فالظل زال، لكن ما الذي حل محله؟ حل محله الضوء، ضوء الشمس، فالإزالة حاصلة هنا، النسخ، لكن لا يتصور عندهم كما قالوا إلا إذا حل محل المنسوخ شيء آخر، لأن المنسوخ وجود المنسوخ، لأن وجود المنسوخ وجود الناسخ هو الدليل على النسخ، هو الدليل على النسخ. المؤلف رحمه الله يقول هذا الكلام غير مسلم لعدة أمور. أولا، من حيث الجواز العقلي، النسخ، وقوع النسخ في الشريعة بدون بدل من الأحكام المنسوخة، هذا أمر لو فرض من حيث العقل لا يعد متناقضا، فإن العقل يقبله. ما الذي يمنع من جهة العقل أن ينسخ الشارع الحكم إلى غير بدل؟ فإن الشارع هو الذي له الخلق والأمر، الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، ولم تكن هناك تكليفات قبل وجود الشريعة، وعندما وجدت الشريعة وجدت هذه التكليفات. فإذا شاء صاحب الشريعة أن يرفع بعض هذه التكليفات أو يرفعها كلها، فما الذي يمنع منه من جهة العقل؟ لا شيء يمنع منه من جهة العقل. فمن ناحية الجواز العقلي، النسخ إلى غير بدل جائز، لأنه لا يدل في العقل شيء على استحالته ولا امتناعه. ومن ناحية الوقوع الشرعي، حصل هذا، حصل هذا، فإن العبادة في بعض التكليفات نسخت إلى غير بدل، يعني لم يحل محلها شيء، لم يحل بدل الأحكام المنسوخة شيء جديد. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى في نسخ تقديم الصدقة عند إرادة مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما نسخت هذه لم يحل محلها شيء، وقد كان الحكم السابق وجوب تقديم الصدقة عند إرادة مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم نسخ هذا، وما الذي حل محله؟ ما لم يحل محله شيء، لم يحل محل له شيء، لم يحل محل هذا الحكم عندما نسخ، لم يحل محله شيء. فهذا دليل عملي على وقوع النسخ إلى غير بدل، يعني من غير أن يحل محل الحكم المنسوخ شيء آخر. نعم. ثم تقديم الصدقة أمام النجوى وغيره نسخ. نعم. لا إلى بدل. قالوا نأتي بخير منها يقتضيه. قلنا لفظا لا حكما، أو نأتي منها بخير على التقديم والتأخير. يعني جاء المعترضون الذين قالوا بأنه لا يجوز نسخ الحكم أو نسخ العبادة إلى غير بدل، قالوا لا بد أن يحل حكم جديد محل الحكم المنسوخ. ما دليلهم؟ قالوا دليلنا الآية القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر النسخ في القرآن ماذا قال؟ قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي. المسألة السادسة، يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثله، ونسخ السنة بالكتاب خلافا للشافعي. لنا لا يمتنع لذاته ولا لغيره، وقد وقع إذ التوجه إلى بيت المقدس وتحريم المباشرة ليالي رمضان، وجواز تأخير صلاة الخوف ثبتت بالسنة ونسخت بالقرآن. نعم. هذه المسألة السادسة في مسألة الدليل الناسخ، الدليل الناسخ يعني الذي يقع به النسخ، فيجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثله. يعني إذا كان الناسخ مساويا للمنسوخ في القوة فإنه يجوز وقوع النسخ به، يجوز أن ينسخ القرآن بالقرآن ومتواتر السنة بمتواتر السنة وآحادها بآحادها بغير خلاف، هذا يجوز. لكن نسخ السنة بالكتاب، نسخ السنة بالكتاب يعني إذا كان المغير، إذا كان الناسخ من القرآن، هل يجوز أو لا يجوز؟ المؤلف يقول يجوز، لأنها كل لأن الكتاب والسنة كلها من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. قل كل من عند الله، وإن كانت هذه الآية واردة في غير هذا، لكن المهم موطن الشاهد أن الكتاب من عند الله بوحي، والسنة والسنة أن السنة من عند الله بوحي أيضا. فلما كان كذلك يجوز أن ينسخ كل منهما بالآخر. قال خلافا للشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله نقل عنه أنه يمنع، يعني لا يجيز نسخ السنة بالقرآن، يعني لا يجيز أن يكون الناسخ قرآنا والمنسوخ سنة. لماذا؟ نسخ السنة بالكتاب، نعم، والنسخ السنة بالكتاب مثل ما قلت. لماذا؟ قال لأن السنة ما هي مهمتها؟ البيان. بيان ماذا؟ بيان الكتاب. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن مهمة السنة ما هي؟ بيان ما نزل في الكتاب الكريم. إذن السنة مفسرة وموضحة وشارحة للكتاب الكريم. فعلى ذلك الذي نقل عن الإمام الشافعي في سبب المنع أنه يستحيل أن ينسخ الشيء بيانه، هذا هو البيان له، هذا هو التوضيح، فكيف ينسخ الشيء ما يوضحه؟ نعم. ويروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أن السنة يعني اختلف النقلة عنه، لكن المحرر الثابت عنه أنه قال إذا نسخت السنة بالقرآن فلا بد أن يجيء الكلام في نسخ القرآن بالسنة. قال إذا نسخ القرآن وكان الناسخ سنة فإن هذا لا يكفي، لا بد من أن يجيء قرآن آخر يدل على النسخ، يدل على النسخ، ولا يكفي نسخ القرآن بالسنة، بل لا بد من أن يأتي دليل آخر يؤيد هذا، فيكون القرآن منسوخا حينئذ بقرآن مثله. ها؟ يكون القرآن منسوخا بقرآن مثله. لا ينسخ القرآن إلا بقرآن مثله كما نقل عنه رحمه الله. فهذا هو ما نقل عن الإمام الشافعي. أما المؤلف وجمهور العلماء فيرون أنه لا غضاضة في أن تنسخ السنة بالقرآن، لأن كل واحد منهما وحي من عند الله تبارك وتعالى، فلا غضاضة في أن ينسخ أحدهما بالآخر. نعم. لنا لا يمتنع لذاته ولا لغيره، وقد وقع إذ التوجه إلى بيت المقدس وتحريم المباشرة ليالي رمضان وجواز تأخير صلاة الخوف ثبتت بالسنة ونسخت بالقرآن. يعني التوجه إلى بيت المقدس بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلى المدينة ثبت بالسنة بفعله عليه الصلاة والسلام، وفعله دليل تستفاد منه الأحكام. نسخ هذا بماذا؟ بالقرآن، فإن القرآن قد جاء فيه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فنسخت جواز أو مشروعية التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة. نعم. تحريم وجواز تأخير الصلاة. نعم. ولا نكرر لله. نعم. احتج بأن السنة مبينة للكتاب، فكيف يبطل مبينه؟ ولأن الناسخ يضاد المنسوخ، والقرآن لا يضاد السنة، ومنع الوقوع المذكور. يعني ما هي حجة الإمام الشافعي رحمه الله في منع نسخ القرآن بالسنة؟ السنة بالقرآن، ما هي حجته؟ قال إن السنة مبينة للكتاب، هذه وظيفتها، فكيف يبطل الكتاب الشيء الذي يبينه؟ هي من هذه الحيثية حاكمة عليه لأنها تبينه وتوضحه، فلا يقوى على تغييرها لأنها هي التي توضحه وتبينه. ولأن الناسخ يضاد المنسوخ، والقرآن لا يضاد السنة، من هذه الحيثية ما دام أنها في معناه توضح المقصود منه فهي لا تضاده. أما الناسخ فإنه يضاد المنسوخ، لأنه إما تغيير له بالكلية أو تغيير جزئي له. نعم. ومنع الوقوع المذكور، الإمام الشافعي رحمه الله منع الوقوع المذكور. ما هو الوقوع المذكور؟ هو ما ادعاه المؤلف فيما تقدم من كون استقبال بيت المقدس ثبت بالسنة ونسخ بالقرآن، وكون المباشرة محرمة، مباشرة الرجل زوجته بعد نومه في ليل رمضان واستيقاظه قبل الفجر، إذا نام بعد العشاء ثم استيقظ قبل طلوع الفجر فإنه يحرم عليه، تحرم عليه المباشرة ويحرم عليه الأكل. هذا كان في بداية الأمر، ثم نسخ بقوله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا الحكم ثبت بالسنة ونسخ بالقرآن، هذا قول المؤلف ومن معه. الإمام الشافعي رحمه الله نفى ذلك، يعني لم يسلم به، منعه، قال إن هذه الأدلة لا يثبت فيها نسخ القرآن للسنة، وإنما فيها نسخ القرآن بالقرآن، ولا بد من كون الشارع ينزل آية يثبت فيها الحكم السابق وينسخ فيها الحكم الجديد، ثم تجيء السنة مؤكدة ومؤيدة بعد ذلك، فلا تستقل بالنسخ من هذه الحيثية، يعني وجه الأدلة المذكورة ومنع، يعني لم يسلم بكون النسخ ثبت فيها من بالقرآن للسنة، وإنما نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالقرآن. فقوله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، يعني ماذا؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى علم استقبال نبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه لبيت المقدس، فلم ينكره عليهم في هذه المدة، ثم غيره بعد ذلك بالأمر بالتوجه إلى بيت المقدس. ولذلك يعني قال الإمام الشافعي رحمه الله لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده. نعم. وأجيب بأن بعض السنة مبين له وبعضها منسوخ به، فأما نسخ القرآن بمتواتر السنة فظاهر كلام أحمد رحمه الله والقاضي منعه، وأجازه أبو الخطاب وبعض الشافعية وهو المختار. وأجيب، هذا الجواب الذي ذكره المؤلف ردا على الإمام الشافعي الذي لم يسلم بجواز نسخ القرآن للسنة لأنها بيان له، مقتضى هذا الجواب أن الجزء الخاص من السنة الذي يبين جزءا خاصا من الكتاب لا يجوز أن ينسخه، لكن ما عداه يجوز أن ينسخ به، فينسخ القرآن السنة. أما الشيء القدر الذي يبينه القرآن، تبينه السنة من القرآن، فإنه لا يجوز أن ينسخ بالقرآن، أما ما عداه فإنه يجوز نسخه به. نعم. بأن بعض السنة مبين له للقرآن وبعضها منسوخ به، يعني ما لم يكن مبينا فإنه يجوز أن ينسخ بالقرآن. أما مسألة نسخ القرآن بمتواتر السنة فظاهر كلام أحمد رحمه الله والقاضي منعه، وأجازه أبو الخطاب وبعض الشافعية. هذا عند من يقول، عند من يقول بجواز نسخ القرآن للسنة، إذا جاز أن تنسخ السنة بالقرآن فهل ينسخ القرآن السنة المتواترة؟ السنة المتواترة تساوي القرآن من حيث القوة، من حيث القوة، فهل يجوز أن تنسخ هذه السنة المتواترة بالقرآن؟ قال ظاهر كلام أحمد رحمه الله والقاضي أبي الخطاب وبالقاضي أبي يعلى منعه، يعني عدم القول بجواز نسخ القرآن لمتواتر السنة، وأجازه أبو الخطاب وبعض الشافعية وهو المختار. لماذا كان هو المختار عند المؤلف؟ لأن هذه كلها متساوية من حيث القوة. نعم. يعني المتواتر ينسخ القرآن، القرآن ينسخ المتواتر. نعم، المتواتر القرآن ينسخ متواتر السنة، المتواترة تنسخ القرآن لأنها مثله في القوة عند أبي الخطاب وبعض الشافعية، ومنع من ذلك الإمام أحمد والقاضي أبو يعلى رحمهم الله. لنا لا استحالة ذاتية ولا خارجية، ولأن تواتر السنة قاطع وهو من عند الله تعالى في الحقيقة، فهو كالقرآن. وهذا لا شك أنه نقل للمكلفين من الأخف إلى الأثقل، وقد وقع ذلك كله، فهذا دليل على ماذا؟ على أن هذا الأمر لا يمنع منه مانع في الشريعة من حيث العقل، وقد وقع بالفعل. نعم. لنا لا يمتنع لذاته ولا لتضمنه مفسدة، وقد نسخ التخيير بين الفدية والصيام إلى تعيينه، وجواز تأخير الصلاة الخوف إلى وجوبها فيه، وترك القتال إلى وجوبه، وإباحة الخمر والحمر الأهلية والمتعة إلى تحريمها. قالوا: تشديد فلا يليق برأفة الله تعالى. الآن خفف الله عنكم، يريد الله بكم اليسر أن يخفف عنكم. نعم، هذه أدلتهم التي استدلوا بها على منع جواز نسخ الأثقل بالأخف. ما هي هذه الأدلة؟ قالوا إن هذا تشديد فلا يليق بالشريعة، لأن الشريعة جاءت بالتيسير والتسهيل على المكلفين، كما في قوله تبارك وتعالى: الآن خفف الله عنكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وغير ذلك. هذه أدلة تدل على أن النسخ لا يقع كما قالوا إلا إذا كان الناسخ أخف من المنسوخ. نعم. قلنا: منقوض بتسليطه المرض والفقر وأنواع الآلام والمؤذيات. فإن قيل: لمصالح علمها، قلنا: فقد أجبتم عنا. نعم. المؤلف جاء يعترض على ما ذكروه، قال: هذه الأدلة وهذه الآيات التي ذكر فيها التيسير والتخفيف من الله سبحانه وتعالى لا تصلح للاستدلال هنا في مقام منع نسخ الأحكام من الأخف إلى الأثقل. لماذا؟ قال: لأنكم إذا قلتم هذا ورد عليكم، يعني يعترض عليكم، بأن الله سبحانه وتعالى يسلط على عباده الأمراض والآلام والأسقام والفتن، ها؟ وإن كان الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ها؟ فبما كسبت أيديكم، لكن الله سبحانه وتعالى يسلط على عباده هذه الأشياء، وهذه فيها إضرار بالمكلف، ها؟ فيها إضرار بالمكلف، وهذا أمر مسلم، لأن الإنسان يكون صحيحا ثم يبتلى بالمرض فتزول عنه هذه الصحة، فحال المرض أشد وأثقل من حال الصحة. وكذلك المصائب، الإنسان يكون معافى ثم بعد ذلك يبتلى بالمصائب فينتقل إلى حال أشد، وهذا أمر واقع لا يستطيع أحد النزاع فيه ولا مناقضته. قالوا بعد ذلك ردا على هذا: إنما يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده بمثل ذلك لمصالح علمها، إنما يبتليهم بأمثال هذه الأمور لمصالح علمها. المؤلف قال: إذا قلتم ذلك، إذا قلتم إن الابتلاء هنا بالأمور الأثقل وقع لمصالح علمها الله سبحانه وتعالى، فكذلك يقال في النسخ بالأثقل، أجبتم عنا. هذا هو الشيء الذي نقول به، نقول إن نسخ الحكم إلى الأثقل هذا لمصلحة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وهي الخير للمكلف، فإنه إذا جاءه حكم، إذا أبدل الله له حكما بحكم، وكان هذا الحكم المبدل خفيفا والبدل ثقيلا، كان هذا في مصلحة المكلف، لأن فيه زيادة لأجره ورفعا لدرجته وتقوية لاتباعه وطاعته. نعم. قال: قلنا: فقد أجبتم عنا، والآيات وردت في صور خاصة. نعم، هذا جواب أجاب به المؤلف رحمه الله عن الآيات التي ذكر فيها التيسير والتخفيف، كما في قوله تبارك وتعالى: الآن خفف الله عنكم. هذه وردت في سورة الأنفال في بيان وجوب ثبات المؤمن لاثنين بعد أن كان يجب عليه أن يثبت لعشرة. فقال تبارك وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين من الذين كفروا. فهذه وردت في سورة خاصة، في سورة ماذا؟ سورة التخفيف عن المجاهدين في القتال بوجوب ثباتهم الاثنين بعد أن كانوا مكلفين بالثبات لعشرة. ولا شك أن الثبات أمام اثنين من الكفار أسهل من الثبات أمام العشرة، فهي سورة خاصة إذن. وكذلك قوله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر، في شأن الصيام: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني هذا الحكم معلل بهذا التخفيف عن المريض وعن المسافر، الشريعة قصدت به ماذا؟ التيسير على المكلف، على هؤلاء الذين لا يستطيعون الصوم في وقته بسبب المرض أو بسبب السفر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة فيما بعد، ولتكبروا الله على ما هداكم. ثم وهكذا في بقية الآيات. إذن المؤلف يقول: هذه وردت في أسباب، في صور خاصة، في صور خاصة. وهذا الجواب الحقيقة ضعيف، لأن القاعدة المقررة عندنا أن العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم هي وردت في صور خاصة، وردت في شأن ثبات المؤمنين في القتال أمام الكافرين،